هذه رسالة باعثها المستمع أبو سعيد من المملكة، يسأل في أول أسئلته ويقول: عندما يقرأ الإنسان عن علامات الساعة الصغرى والكبرى يجد أن عددا كبيرا من هذه العلامات قد مرت، بل إن كثيرا منها في زمننا هذا مع كثرة الفتن وانتشارها، فالقتل وتتابع المصائب وانتشار الفتن واستباحة المحرمات نراها ظاهرة في كثير من أعمال الناس وإن لم يكونوا من المسلمين، فهل يصدق على غير المسلمين أن تقع عليهم علامات الساعة مثل استباحة الزنا وكثرة شرب الخمر؟ هل يمكن أن يقال بأن انتشار هذه الأمور من علامات الساعة الصغرى؟ أرجو إفادتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده وخليله ورسوله محمد الذي تحدث عن الساعة وعلاماتها الكبار والصغار حتى كأن الناس يرونها أو يسمعون حوادثها، فلا أحد من الأنبياء والرسل بين كما بين نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو خاتم الأنبياء والمرسلين عليه أفضل الصلاة والتسليم. وما ذكر السائل أو ما ذكرت أيها السائل لا شك هي من العلامات، وكثرة المنكر وشيوع الكفر أيضا من علامات الساعة، فإن الساعة لا تقوم حتى لا يقال في الأرض الله الله. وأما أن الناس في حال كفر إلا القليل فقد كانوا كذلك قبل الإسلام، فإن الله ما أرسل محمد صلى الله عليه وسلم حتى كادت الأرض أن تخلو من ذكر الله. وهذه المنكرات وكثرتها بين المسلمين وشيوع القتل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ثم الهرج الهرج، أي القتل يكثر الهرج، بحيث يقتل الشخص لا يدري لماذا قتل ويقتل فلا يدري الناس لماذا قتل، وهذه الدماء التي تسفك في أماكن عديدة في العالم، كثير من القتلى لا ذنب لهم في الحادث لا من قريب ولا من بعيد، ولكنها الفتن المستعصية والشر المستطير، ولا من جات من ذلك إلا بالرجوع إلى الله. والرجوع إلى الله جل وعلا سهل إذا الله وفق وقامت سلطة عادلة تحكم شرع الله وتدعو إلى الله وتغضب لله جل وعلا. إن الناس في أمس الحاجة في هذا الزمن الذي تطور فيه أسباب الهلاك وتنوعت مثيرات الشر والفتن، في أمس الحاجة إلى قادة يخافون الله جل وعلا ويرجونه ويتقونه، ولا أمل أن يحصل ذلك من الكافرين، فإن الكفار في معصيتهم لله جل وعلا وكفرهم بما شرع يكونون أجر الخلق على سائر المعاصي التي دون ذلك. والمرجو من الله جل وعلا أن يوفق المسلمين في كل مكان للرجوع إلى دينه، لأن الآن بمنزلة ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها، قالوا: أو من قلة نحن يومئذ؟ قال: لا، أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل إلى آخر الحديث. إذا رأى الإنسان هذه الفتن فليخف الله وليحرص على الاعتصام بحبله والمحافظة على فرائض دينه، وليحرص على كف أذاه عن الآخرين، وليكثر من الالتجاء إلى الله جل وعلا والتضرع والابتهال بين يديه، لعل الله أن يحفظه ويحميه، والله خير الحافظ وهو أرحم الراحمين. أحسن الله إليكم. يسأل عن مقدار النصاب في النقد الذي تجب فيه الزكاة. المرجع في ذلك إلى نصاب الذهب والفضة، فهو المقياس. فالذهب والفضة نصابها 100 درهم، والذهب نصابه 20 مثقالا. فما على من يريد أن يدفع زكاته إلا أن يسأل كم يساوي نصاب الفضة من الورق أو من الذهب ليدفع زكاة ماله فيما يظهر له عالم مقداره. وفي بلادنا في المملكة أصل العملة عندنا الفضة، فهي المتداولة إلى أن استبدلت بالورق النقدي. فينبغي أن يسأل مالك المال عن مقدار النصاب، والظاهر أنه في حدود 54 ريالا سعوديا من الفضة، لكنه أصبح سلعة يزيد وينقص. فعندما يحين وقت الزكاة يسأل عن مقدار قيمة نصاب الفضة وهو 100 درهم، ثم يعرف بقية ماله بمعرفة النصاب ومقداره، والله أعلم. أحسن الله إليكم. نعود إلى رسالة وصلتنا من اليمن للمستمع عين، عرضنا له عددا من الأسئلة فيما مضى في هذه الحلقة. يقول: امرأة أفطرت في رمضان بسبب لعنها لزوجها، وأفطرت أياما أخرى بعذر عدم إدراك السحور، فهل عليها القضاء أم تكفي التوبة؟ لعن الزوج ليس من المفطرات، هي معصية وذنب، تستغفر الله وتتوب من هذا الذنب، والصوم لا يفسد بالكلام السيء. وإن كان الكلام السيء ينقص ثواب الصيام، لكنه لا يكون من المفطرات الفسية، قد يكون مفطرا في المعنى كما نجس يغتاب الناس، لكن لا يقال له اخف ذلك اليوم، وإنما كأن هذه الغيبة أفسدت عليه ثواب ذلك اليوم. فهذه المرأة لا قضاء عليها في ذلك اليوم الذي أساءت ولعنت زوجها. ثم إن اللعن من أسوأ الأعمال وأقبحها، والإنسان إذا لعن آخر، إذا كان من وجهت له اللعنة أهلا لها فذاك، وإن لم يكن أهلا لها رجعت إلى قائلها. ومثله إذا قال يا كافر أو قال يا عدو الله لآخر، فإن كان كافرا أو كان عدوا لله فالنداء صادف محله، وإن لم يكن كافر عاد ذلك الوصف إلى مرسل ذلك الكلام. فينبغي للمسلم أن يكون شديد الحساب للسانه، وإذا زل وما أكثر ما يزل يبادر الاستغفار والتوبة، وإن كان تدخلا في أعراض الناس يبادر أيضا لاستحلالهم وطلب العفو منهم. أما ما كان من صيام هذه المرأة الذي باغتها السحور، إن كان باغتها وتظن أنها في ليل وأكلت فلا قضاء عليها، وإن كانت لما باغتها السحور ورأت أنها متأخرة بقيت مفطرة فلا شك أن هذا إثم وعليها القضاء والتوبة. أحسن الله عليكم، لا تقضي اليوم الذي أفطرت فيه كما ذكرتم؟ هي هو يقول أنها أكلت بسبب أنها سبت. لا، إذا كانت لما لعنت أكلت تظن هذا مفطر تقضي ذلك اليوم وقد أساءت. والإنسان لا يقول أيضا إذا عمل عمل ظن أنه يفطر إذن يأكل خلاص. أحسن الله إليكم، سمعت في إذاعة القرآن الكريم عندكم أن طريقة الاستنجاء هو أنه لا يجوز للإنسان أن يمس عورته بل يصب الماء فقط، بناء على حديث منع مس الإنسان لذكره، وكنت أفعل ذلك وامتنعت عنه، ولكن أحس بعدم إزالة النجاسة إلا بما كنت أفعله. الإنسان إنما يؤتى من سوء فهمه، لم يقم في إذاعتنا أن الاستنجاء يكون بمجرد الصب، صب الماء، وليس الحديث أيضا فيما يتعلق، وإنما الحديث أن لا يمسك الرجل ذكره بيمينه وهو يبول، يعني وبالتالي لا يستنجي بيمينه وإنما يستنجي بالشمال، أن يغسل ذكره أو دبره بالماء بواسطة يده الشمال. لكن من ليست له يد شمال انقطعت أو قطعت يستعمل يده اليمين لأنه مضطر، والله أباح لنا ما نضطر إليه ولم يجعل علينا في ديننا من حرج ولله الحمد. إن الإنسان ينبغي له إذا فهم أمرا يرى أنه خلاف ما ينبغي أن يسأل العارفين حتى لا يزل كما زل، كما حصل هذا الزلل منك أيها السائل. لا أعلم أبدا أن أحدا يقول إن غسل النجاسة من بول أو غائط من فرج الإنسان بمجرد الصب، والله أعلم. أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز لنا أن نسمح لطفل لم يبلغ أن يصلي بنا خصوصا إذا كان مجيدا للقرآن؟ نعم، إذا كان مميزا مؤديا للصلاة أتم 7 سنين فإنه يجوز أن يؤم الناس إذا كان حسن القراءة يجيدها ولا حرج. فأحد الصحابة الذي كان يتلقى الركبان في برية ويسألهم عما نزل من الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم لما أمروا بالصلاة وأسلموا لم يجدوا أحدا أكثر منه قراءة لما كان يتلقى الركبان، فجعلوه إماما لهم، وكان عليه ثوب قصير فكان إذا سجد تبدو إسته، فقال لهم من قال والنساء ألا تغطون عن نفس تقاريركم، فاشتروا له ثوبا يقول ما أفرحت بشيء فرحي بذلك الثوب، فكان يؤم قومه وهو صغير، ثم يذكر أنه ما أتى إلى مجمع منهم إلا كان إمامهم، والله أعلم. أحسن الله إليكم، يقول توفي أخي الأكبر وعليه بعض الأيام في الصيام قضيت عنه دون أن يوصي بها، علما أنه تركها بسبب مرضه الذي مات فيه، فهل فعلنا جائز؟ المريض إذا استمر به المرض المانع من الصيام حتى مات لا قضاء عليه، لأنه لم يجب عليه ذلك الصوم، لأن الصوم إنما يجب مع القدرة، وفاقدها إلى أن يموت لن يجب عليه، لكن ما فعلتموه لن يضيع بحول الله، والله أعلم. صلى الله عليكم، يقول زوجته قضت العدة في بيتها

أو في حالة خروجي المعاش المبكر أن أكتبه باسم هاتين البنتين وهو أقل من السن القانوني، حيث إن لي أخوات وكل أخواتي ميسورات الحال، فماذا أفعل؟ أحسن الله إليكم. لا توصي بمالك لأحد من الورثة، فإنه لا وصية لوارث. وإذا رضيت أخواتك بأن تجعل المال لابنتيك فلا بأس، ونصيحتي أن لا توصي به وصية من الآن على سبيل كأنه هبة فتحتاجين إليهن، بل أبقي المال بيديك، ولعل الله أن ييسر لابنتيك زواجا مباركا تستغنياني به وتسعاني للإنجاب الصالح. وأخواتي قد تفتقر الواحدة فتتمنى أنها لم تأذن، اترك المال يقسم إذا أنت ذا خرجت من دنياك على سنة الله التي شرعها في قسمة المواريث، والله أعلم. أحسن الله إليكم. ما حكم لجوء المرأة لاستخدام الوسائل المختلفة مثل الحقن والحمية وغيرها من الوسائل من أجل إنجاب الذكر؟ لا حرج على الإنسان من رجل أو امرأة أن يبذل ما يستطيعه مما لا تحريم فيه لإنجاب الذكر. لا شك أن الله يقول وليس الذكر كالأنثى، وإن كان الإنسان لا يدري ما هو الأنفع له، فقد تكون البنت بنتا صالحة تدعو لوالديها في حياتهما وبعد ذلك فتكون من العمل الذي لا ينقطع. لكن لا حرج أن يبذل الواحد من رجل أو امرأة الأسباب المتاحة لتحصيل الذرية التي يطمح إلى تحصيلها بإذن الله جل وعلا، ولا يكون ذلك معارضا للقضاء والقدر. أحكم أنا أزور أقاربي ولكن عندما أجلس معهم يغتابون الناس ولا أستطيع نصحهم لأني خجولة وطبعي هكذا، عندما أذهب لأي زيارة أصمت طول الوقت ولا أتكلم إلا في المواضيع المفيدة، وأتضايق من أفعالهم حتى إنهم يضايقونني في الكلام ولا أستطيع أن أرد عليهم، فماذا أفعل؟ الزيارة لا تقطعيها، وإذا كان الخوض في القيل والقال والغيبة والنميمة فاحرصي على الانفراد وقلل الجلوس، وإذا أمكنك أن تبذل النصح وتبيني المعروف فافعلي، فإن من رأى منكرا وجب عليه أن يغير ذلك المنكر بما يقدر، إن قدر بالفعل فعل، وإن قدر بالكلام تكلم، وإن تعذر الكلام والفعل غير بالقلب، وتغيير القلب بأن يكون كره ذلك المنكر وأحاول أن يتلافاه بما يقدر عليه ولو بمفارقة المجلس، والله أعلم. أحسن الله إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة من أبها المستمع أحمد عبد الرحمن، في سؤال له يذكر حاله قبل الزواج أنه كان دائم الفعل للعادة السرية، أصيب بعد ذلك بأمراض مثل الصرع والدوخات، والآن لا يستطيع قيادة السيارة وقد فعل ذنوبا كثيرة منذ بلوغه، ويريد الحج والعمرة، عسى الله أن يعفو عنه. أريد أن أجد لي شخصا يقوم بالعمرة والحج نيابة عني، فماذا أعمل كي أجد لي مثل هذا الإنسان؟ وإذا قام هو بالعمرة والحج نيابة عني هل تقبل وتغفر ذنوبي؟ أرجو الإفادة. أما مغفرة الذنوب فإن الله يقول جل من قائل وإني لغفار لمن تاب، والتوبة الصادقة تمحو ما كان من الذنوب التي بين العبد وبين الله، فأكثر من الاستغفار والتوبة. وأما الحج فإن كنت لا تقدر والله يعلم ذلك ولا تستطيع ولو مع رفقة يرعون أمورك أمورك، يجوز لك أن تنيبها من يقدر. أما إن كنت تقدر على ذلك وتقوى إذا سرت مع الرفقة فلا تجوز النيابة والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.